يبدأ النص الأول بدخول الأستاذ أحمد. فاطمة: أستاذ أحمد عبد الظاهر، أنا بشكرك على وقوفك جنبي رغم إنك ما تعرفنيش شخصيا. يدخل بطل المسرحية دون أن يراه أحد ويبدأ بالاستماع.